بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالباءة، الباءة بمعنى النكاح، وينهى عن التبتل نهيا شديدا. التبتل بمعنى الانقطاع، ومنه قول الله عز وجل: وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه انقطاعا. والمراد بالتبتل ترك النكاح والعزوف عنه تعبدا وتفرغا لطاعة الله. يقول: نهيا شديدا، أي أنه يشدد في ذلك. ويقول: تزوجوا الودود الولود، تزوجوا أي انكحوا، الودود أي التي تتودد إلى زوجها. والتودد إلى الزوج يكون بالقول وبالفعل وبالحال وبالهيئة. فالتودد إلى الزوج بالقول أن تخاطبه بالكلام الطيب اللين، والتودد إلى الزوج بالفعل أن تحرص على رضا زوجها، والتودد إليه بالحال أن تظهر محبته لها، أن تظهر محبتها له. والتودد بالهيئة أن تكون على هيئة حسنة من اللباس والزينة وغيرها مما يكون سببا لرغبة الزوج فيها. وقوله الولود أي كثيرة الولادة، ويعرف هذا بأقاربها من أمهاتها وأخواتها وخالاتها وعماتها. وإنما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الوصفين الودود الولود، لأن المرأة إذا كانت ولودا ولم تكن ودودا لم يرغب الناس فيها، وإذا كانت ودودا ولم تكن ولودا لم يحصل المقصود من النكاح وهو حصول الولد. قال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أي أنه عليه الصلاة والسلام يباهي الأمم يوم القيامة بأمته. ففي هذا الحديث دليل على الترغيب في النكاح ومشروعيته، وفيه أيضا دليل على النهي عن التبتل والانقطاع عن النكاح والعزوف عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه نهيا شديدا. وفيه أيضا دليل على مشروعية نكاح المرأة الودود الولود بقوله: تزوجوا الودود الولود. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية تحصيل الولد بقوله الولود، وأن من مقاصد النكاح حصول الولد. وفيه أيضا دليل على أن كثرة الولد سبب لعز الأمة ورفعتها، وفيه تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثرة الولد سبب لعز الأمة، ولهذا قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي النهي عن قطع النسل أو ما يكون سببا لقطع الولد. واعلم أن قطع النسل يكون على قسمين: القسم الأول أن يقطع النسل قطعا نهائيا، فهذا لا يجوز لأنه مخالف لمقصود الشرع من حصول الولد وتكثير الأمة، اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما لو قال الأطباء إن حمل هذه المرأة يضر بها وما أشبه ذلك. القسم الثاني أن يقطع النسل قطعا مؤقتا، وهو ما يسمى بتنظيم النسل، بحيث أن المرأة تلد كل سنتين أو كل ثلاث بحسب حالها وظروفها، فهذا جائز بشرط رضا الزوج بذلك. فإذا أذن الزوج بذلك فإن هذا جائز. وأيضا شرط ثان أن لا يكون على المرأة ضرر باستعمال ما يمنع الحمل في هذه الحال. فإذا أراد الزوجان أن ينظم النسل ويرتب النسل بحيث يكون كل سنتين أو كل ثلاث فهذا جائز بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون على المرأة ضرر في تناول هذه العقاقير أو إجراء هذه العمليات، والشرط الثاني رضا الزوج بذلك. ويدل على جواز ذلك، أعني قطع النسل قطعا مؤقتا أو ما يسمى بتنظيم النسل، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه. فهذا يدل على أن تنظيم النسل أو ترتيب النسل أنه من الأمور الجائزة، بخلاف قطعه قطعا نهائيا فهذا لا يجوز إلا للضرورة، بأن كان على المرأة ضرر في هذا. فالضرورة لها أحكام، وقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.